ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن وسيجزي الله الشاكرين. ومن يرد يرد ثواب الدنيا ومن يرد ثواب الآخرة نؤته وسنجزي الشاكرين. صدق الله. ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. هكذا كانت التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي في جمهورية مصر العربية والدول الإسلامية. شكر الله له وجزاه خير الجزاء. ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم تكريما للراحلة الكريمة التي انتقلت إلى جوار ربها في هذه الأيام الطيبة. أسرة الراحلة الكريمة يشكرون كل من واساهم في هذا العزاء باسم الحج وهبة محمود حسين وباسم الحج حمدي والحج يسري والحج رمضان والاستاذ محمود يتقدمون بخالص الشكر الى جميع عمد البلاد ومشايخها وجميع الوجهاء والعظماء وكل من اتى الى هنا لتقديم واجب العزاء. ونخص بالذكر السادة مقاولي أعمال الفراشة والكهرباء على مستوى الجمهورية الذين أتوا إلينا لتأدية واجب العزاء. ونخص بالذكر أولاد أبو رزق بدرين والحج أحمد إبراهيم بالمطرية القاهرة والحج محمود أبو عبده بمي الأبدين والحج جلال شمان المنصورة وجميع مقاولي أعمال الفراشة كل أحد باسمه ومن جاءنا من صافور مركز زيارة بنك أولاد محمد كشك. ونقدم شكرنا إلى جميع أهالي شبراهور الشيخ سيد وجميع الأحباب الذين أتوا برفقته لتأدية واجب العزاء. نقدم شكرنا إلى الإخوة أصحاب الأجهزة الصوتية على مستوى الجمهورية الحاج حسن هناني وأولاد بطوخ الأقلام ومن جاءنا لتأدية واجب العزاء. كما نقدم شكرنا إلى من قام بأعمال هذه الهندسة الكهربائية الكبرى حج إبراهيم إمام حج علي الشفعي وأصحاب الأجهزة الصوتية المتميزة على مستوى الجمهورية الحج عوض أبو سنة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام الحج شيخ تمام حوال بسم اللوين القرآن الكريم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت حبيبي يا رسول الله. نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا علم مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور يتلو آيات الله البينات سائلين المولى عز وجل